لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين أفما نحن بميتين لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شر شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد وجعلنا ذريته هم الباقين وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا ولقد نادانا نوح